بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل لسانا فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. المجلس 59 بعد 600، ومع ما يتعلق بما يستحيل في حق الله تبارك وتعالى. ولعلي إذا لخصت هذه المسألة بكليمات على أن يأتي ما وراءها من جملة التفاصيل والتفريعات التي تؤكد هذا الإجمال. ربنا جل جلاله دلنا على ما كان من موقف الكريم موسى عليه الصلاة والسلام لما سأله فرعون: وما رب العالمين؟ فرعون يسأل عن كنه ذات الله تبارك وتعالى، ولذلك وظف ما التي هي الماهيات. ولو قال ومن رب العالمين لكان جواب الله جل جلاله. موسى عليه الصلاة والسلام درى أنه لا يدرى كنه ذات الله عز وجل، ولا الأنبياء ولا الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، لا يحيط بكنه ذات الله إلا الله، ولا بكنه صفات الله تبارك وتعالى. ولذلك وجدنا أن الجواب الذي تأتى من موسى عليه الصلاة والسلام إنما يتمثل في دلالة الكون على الله جل جلاله. إذن الكون يدل على الله من حيث إن هذا الكون مخلوق والله عز وجل خالقه، من حيث إن هذا الكون صنعه والله تبارك وتعالى صانعه، من حيث إن هذا الكون مبدع والله عز وجل بديع السماوات والأرض. إذن عندنا صفحة الكون، ما سطر على هذه الصفحة من مظاهر الكون كلها تدل على الله جل جلاله. وقد أنزل الله عز وجل وحيا على الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومن جملة المضامين الرئيسي في الوحي الذي أنزله الله عز وجل على الرسل عليهم الصلاة والسلام ليبلغوه إلى أقوامهم ما يتعلق بالله جل جلاله. فقد بين الله عز وجل أنه واحد أحد فرد صمد، وأنه ليس كمثله شيء، وأنه سبحانه وتعالى متصف بصفات. وقد جاء الوحي ببعض هذه الصفات من مثل القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. إذن الوحي كذلك يدلون على الله جل جلاله، الكون والوحي. والعقل أيضا له موقف، حيث إن العقل ينطلق من منطلقات عقلية راسخة، وهذه المنطلقات العقلية ما نقضها شرع الله عز وجل، لأن العقل الصحيح لا يتناقض مع نصوص الوحي الصحيحة. وعلى هذا وجدنا أنفسنا أن العقل والوحي والكون كلها تدل على الله جل جلاله. جاء صفات في وحي الله عز وجل، وجاء الكون يدلنا على صفات، حيث نثبت لله عز وجل نثبت ما دل عليه الوحي وما دل عليه الكون، وحيث ننفي عن الله عز وجل ننفي ما نفاه الوحي وما دل عليه المعقول الراسخ. على معنى يستحيل أن يكون الله تبارك وتعالى مماثلا للمخلوقات، وقد جاء الوحي يقول ليس كمثله شيء. هناك أناس، وهذا دخول الآن في الموضوع، أناس تلقوا وحي الله عز وجل، وقد جاءت نصوص في وحي الله عز وجل يوهم ظاهرها مشابهة الله عز وجل للمخلوقات، من مثل يد الله فوق أيديهم. وقفوا قبالة هذه النصوص وأثبتوها، ثم قالوا اليد هنا يد تليق بعظمة الله تبارك وتعالى، وهي كما دل عليه وحي الله تبارك وتعالى. قلنا: ألا ترون معنا بأن النص من المتشابه؟ وأنه ينبغي أن نتعرف إلى الموقف الشرعي الصحيح العقلاني من المتشابه. وهل في كتاب الله عز وجل نصوص متشابهة؟ نعم، مر معنا في سورة آل عمران أن الله تبارك وتعالى قد بيّن أن القرآن منه آيات محكمات من أم الكتاب ومنه آيات متشابهات. وقد نعى الله عز وجل في الآية نفسها على أولئك الذين يلحون على النصوص المتشابهة، هؤلاء الذين في قلوبهم مرض، في قلوبهم زيغ، يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. مما استقر في العقل والنقل ودل عليه الكون أن الله عز وجل ليس بجسم، الكون مركب، والله عز وجل ليس كالكون. ما نبحث الآن في كونه، الكونه لا ندريه ولا نقدر على أن ندريه على الإطلاق، وما بينه الله تبارك وتعالى لنا. إذن نحن أمام إن الله عز وجل كان قبل الزمان والمكان، ومن هنا الزمان مخلوق لله عز وجل والمكان مخلوق لله تبارك وتعالى. وكان الله ولا مكان، وكان الله ولا جهة، وهو سبحانه وتعالى على ما عليه كان. وجدنا أنفسنا أمام موقف يريد أن يقول هذا النص دل ظاهره على المكان، من مثل أأمنتم من في السماء، والسماء مكان، دل النص على أن الله تبارك وتعالى، دل ظاهر النص على أن الله تبارك وتعالى في السماء، فأمنتم من السماء. قلنا هناك نصوص أخرى، والأصل كل نص يوهم المشابهة إنما نقف منه موقفا واحدا، سواء كان النص يدل على جهة العلو أو جهة السماء، أمنتم من السماء، أو كان النص يدل على غير ذلك، من مثل إن المصلي إذا وقف يصلي، إذا دخل في الصلاة كان الله عز وجل قبل وجهه، قبل وجهه، ونصوص كثيرة. هل نقف من النصوص مواقف متباينة؟ قال كل نصوص متشابهة أولا نثبتها نصا، سواء كانت آية أو كانت حديث. اثنان، ننزه الله عز وجل عن الظاهر المتبادر. ثلاثة، هل لها معنى؟ باليقين لها معنى. أربعة، هذا المعنى نحن لا ندري، نفوض أمره إلى الله تبارك وتعالى. ومن أول حدد معنى أول به النص الذي ظاهره من المتشابهات. نحن مع التفويض لعلم الله عز وجل، من حيث إن معنى هذا النص لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، وهنا الوقف، وما يعلم تأويله إلا الله. ثم لنا موقف، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هؤلاء الذين أبوا إلا أن يؤكدوا على أن الظاهر هو المقصود، مئة إشكال هم يقعون فيه ولا يدرون ما الذي يفعلونه. أرسل لي أحدهم فقرة في حديث صحيح، هذا الحديث هو حديث قدسي، يقول الله عز وجل من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وفي رواية من أهان لي وليا فقد آذنته بالحرب، وفيه وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضت عليه، وفيه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، ثم وفيه وما ترددت في شيء ترددي في قبض عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. السؤال ما معنى ما ترددت؟ التردد في حياتنا هو عدم الجزم، عدم الإقدام، يا ترى أفعل أو لا أفعل، هذا من التردد في حياتنا. هل هذا يليق بعظمة الله عز وجل؟ يستحيل بحق الله تبارك وتعالى. ومن هنا ننفي عن الله عز وجل البداء. نحن بالنسبة لنا قد يبدو لنا أمر لم يكن باديا، الأمور قد تكون خافية عنا ثم بعد ذلك تظهر لنا، قبل بدوها نتخذ موقفا، وإذا ما بدأت نتخذ موقفا آخر. هذا شأننا لأننا لا نحيط بالغير. أما الله عز وجل فمنزه عن البداء. لماذا؟ قال لأن علمه أزلي، قد أحاط بالواجبات والجائزات والمستحيلات من الأزل، إحاطة كشف، إحاطة بيان، على معنى أن الأمور كلها قد انكشفت لعلم الله تبارك وتعالى. إذا ظاهر العبارة التردد لا تليق معنى ظاهر العبارة، لا يليق بعظمة الله تبارك وتعالى، ومن هنا ينبغي أن نتعرف إلى التردد. هنا له وجهان. إذا أول العلماء ما ترددت بتأويلين، لك أن تأخذ الأول أو أن تأخذ الثاني. هذا سقته من أجل أن يبين أنا حينما أجهل الموقف الصحيح من المتشابه، وحينما أجهل المتشابه أنا ما أدري هذا متشابه أو المتشابه، مع ذلك أنني بحاجة أن أسأل من أجل أن أتعرف هذا متشابه أو غير متشابه. وعموما النص الذي قرره الفقهاء أو علماء التوحيد قالوا كل نص أوهم التشبيه أوله أو صوب ورم تنزيها، يعني كل نص يوهم ظاهره مشابهة الله عز وجل المخلوقات هو من المتشابهات، والمتشابه مر معنا ما يتعلق بموقفه. أم هناك من جسم الله عز وجل، يعني نسب الله تبارك وتعالى جسم؟ نعم هناك مجسمه، وهؤلاء مشربهم من مشرب عبدة العجل. عبدة العجل يسويرون التجسيم، وإلا ما معنى أن يعبدوا العجل؟ وأيضا النصارى الذين تبنوا أن المسيح هو الله تبارك وتعالى، ولما سئلوا قالوا إن الله تجسد، هاي جسم، مع ذلك أنهم يصححون تجسيم. نقول أبدا، الله عز وجل ليس بجسم، ويستحيل أن يكون جسما سبحانه وتعالى، وبالتالي يستحيل في حق الله عز وجل الحيز. الحيز قلنا الفراغ، الحيز المساحة. إذا خطر ببالي كيف، وقل لك أنت هذه الكيف انطلقت منها من المخلوق. المخلوق لا يتصور إلا أن يكون في مكان، المخلوق لا يتصور إلا أن يكون في جهة، والله ليس كالمخلوق. والنص عندنا الذي ننطلق منه في مسارنا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذا من أجل أن ندخل الآن إلى رحاب العلماء، ما الذي قرره العلماء في هذا الشأن. ونحن كدنا أن نصل إلى الشاطئ الثاني من حديثنا عما يستحيل في حق الله تبارك وتعالى، ونكون قد أنجزنا ما كنا قد قصرنا في تسجيله في السنوات السابقة. نحن بين يدي كتاب اسم المختار من كنوز السنة، ولعمر الحق هذا الكتاب شربت منه كثير، كتاب من أنفس ما كتب، ما أقول أنفس، من أنفس ما كتب شرحا لأحاديثه عليه الصلاة والسلام، قمة في شرح الأحاديث. هو مجلد واحد عبارة عن تقريبا 500 صفحة لدراج، الدكتور دراج عبد الله ومحمد عبد الله دراج. وله كتاب آخر أيضا من النفاس بمكان، يمكن أنفس ما كتب هذا فيما يتعلق بإثبات أن القرآن كلام الله، اسمه النبأ العظيم، النبأ العظيم، ولو كتب أخرى. لكن نحن استقينا هذه الشربة أو الشربة أو الغرفة أو الغرفة، سميها ما شئت، من كتاب كنوز أو المختار من كنوز السنة. يقول فيما يتعلق بالنصوص المتشابهة التي يدل ظاهرها على المشابهة، يقول هذا ويحتمل عندي احتمالا قريبا فيما يتعلق بنص الجارية التي سألها عليه أفضل الصلاة وأتم الأثيم أين الله، وسألها من أجل أن يختبر إيمانها، ولما علم أنها مؤمنة قال لصاحبها لمالكها أعتقها فإنها مؤمنة. قلنا حديث الجارية فيه روايات، والرواية الأقوى ليس فيها أين، وإن فيها من ربك. فرق كبير بين من ربك وبين أين. أين سؤال عن المكان. وأيضا من جملة ما ألح عليه العلماء في حديث الجارية أنها كانت خرساء، وذلك أين هذه لم تأتي نصا وإنما جاءت إشارة. وأراد أن يختبرها، هل هي ممن يعبد الأصنام التي في الأرض أم من يعبد الله عز وجل في السماء، بناء على التصور العام التصور الشائع. لا يضرنا إن شاء الله عز وجل ما نزهنا الله تبارك وتعالى. يقول هذا: ويحتمل عندي احتمالا قريبا أن تكون الجارية المحدث عنها في قصة معاوية بن الحكم، هو الذي جاء بها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن يختبر إيمانها، هي تلك التي يقول عنها أبو هريرة. أيضا الحديث من حيث مضمون واحد، وإن اختلفت الروايات فيه. إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية سوداء أعجمية، أعجمية معها ثلاث كلمات اللغة العربية، فقال: يا رسول الله، إن علي رقبة مؤمنة، يعني برقبته رقبة ينبغي أن يعتقها. فقال لها، يعني رسول الله، أين الله؟ فأشارت إلى السماء بأصبعها. فقال لها: فمن أنا؟ فأشارت إلى النبي وإلى السماء، إلى النبي وإلى السماء. أنا الآن فقط ليس تدخلا وليس جملة اعتراضية، لكن كون يقول لها فمن أنا فتشير، ما تقول رسول الله مع ثلاث كلمات عربية؟ إذا يفهم منها لما أشارت إلى السماء أشارت بما يدل على اعتقادها أن الله ليس هو هذه الأصنام التي تعبد دون الله تبارك وتعالى. لاحظ مع النص، النص من الوضوح المكان. قال لها فمن أنا، فأشارت إلى النبي وإلى السماء، تعني، لاحظ تعني، لأنه إشارة لها دلالة، أنت رسول الله. إذا النص صار واضحا تماما. فقال: اعتقها. فلما كانت أعجمية، واحد، هذا تعليق محمد عبد الله دراز، فلما كانت أعجمية لا تحسن العربية خاطبها. نحن الآن في دبي حينما يأتي من لا يحسن العربية بإشارة مسلمة عمل، أو من كثر في الكلام، أو نستقرض بعض الحروف وبعض الحروف تأتي لغة جديدة جديدة جديدة. نحن لماذا قام أجي أن أتخارب بالمعنى؟ أنا أريد أن أقاربه بالفهم، أريد أن أفهم عنه، وهو يريد أن يفهم عني أيضا. هنا خاطبنا على قدر فهمها بقوله أين الله، فأجابت بالإشارة لا بالعبارة. وشأن المتكلم الآن بالإشارات أن يستعين على تصوير الأمور المعنوية بالمحسوسات. يعني أنا بالنسبة لي حينما كنت نسأل الأطفال أحيانا، الأطفال نقول له أنت أنت تحبني؟ بهز برأسه هكذا نعم. قل له كم؟ نحن السؤال عن الكم في الحب هذا سؤال يعني مبتذل، لكن هو ماذا يقول؟ مباشرة بفرج بين يديه الصغيرتين اللتين لا تتعديان المسطرتين، فيقول هكذا ويشير. لاحظ هو إذا جسد كمية الحب، مع الحب لا يجسد بهذه الصورة، بقضية ما بين الذراعين ما بين الكفين، من عادة الذي يريد أن يشير أن يشير يعبر بالإشارة عن معنى، معنى محسوس يعبر عنه بالإشارة، أو الإشارة تدل على معنى من المعاني سواء كانت محسوسة أو غير محسوسة. مثلا يريد أن يقول والله وتألم، تألم هؤلاء الذين يتابعون نشرة الأخبار من الموظفين في القنوات، يعني يحولون نشرة الأخبار إلى إشارات، هؤلاء ربما وضع يده على عينه وهز رأسه أنه بكي، يعني بكى، هز الرأس يعني بكاء. إذن من شأن الذي يشير أو يتعامل مع الإشارات أن يستعين على تصوير الأمور المعنوية المحسوسة، فيشير بالفوق إلى العظمة، قل له فلان ما رأيك فيه؟ قل له أوه. وأراد الآن أن يعبر عن عظمته بإشارة حسية، وبالتحت يعني هذا درميه بالأرض أكثر، ويعبرون عن التحت بالضعف، فلا يستدل بناء على هذا الكلام بالنسبة للجارية، ما بيحقنا إحنا نترك النصوص الأخرى ونأتي لحديث الجارية نعتبره هو المحور الرئيس وكل النصوص الأخرى نجذبها من أجل أن ندخلها في هذا النص، علما كما قلت هناك كلام كثير في حديث الجارية. قال لا يصح مع هذا أن يستدل بجواب على أنها كانت تعتقد الجهة فضلا عن أن تكون الجهة محددة يعني السماء. والتعبير بالقول عن الإشارة شائع في اللغة والعرف، يقال قال بيده، فعلا في بعض الأحاديث أو بعض الأخبار أو بعض النصوص حتى التاريخية فقال بيده، حتى النبي صلى الله عليه وسلم حينما يخبر عن حال المنافق حينما يقع في الذنب، حال المنافق الحال عن كذا حينما يقع في الذنب، قال كرجل وقعت الذبابة على أنفه فقال بيده هكذا فطارت. قال بيده يعني فعل، يعني حرك يده يعني كشها، طير الذباب بيده. قال فقال بيده يعني تعالى، فقال فات اليد تتكلم، فقال بيده، وهذا أمر مهم جدا. الآن لعلنا انتهينا مما في المختار، ثم يقال لأبناء الجهة الآن لو من ألوان مداعبة حتى تسميها مداعبة أنت في مثل هذه الأمور خطيرة جدا، لو كان جل جلاله في جهة كما تزعمون لو كان، فكيف يكون فيها واحد ويكون بين المصلي وقبلته؟ لأن جاءت الأحاديث الصحيحة إن الله قبل وجه أحدكم، قبل يعني قبالة، ثم وكم من المصلين في زمن واحد، بل المصلون يغطون الكرة الأرضية يعني من فوق ومن تحت عن يمين وعن شمال على مدار الكرة الأرضية في كل الجهات، هناك من يصلي. إذا ليس كما تظن أنت، حتى حديث إن الله قبل وجهكم ليس على ظاهره، هذا أيضا من متشابه. هؤلاء يتوجسون حينما نقول هذا، يقول معك أنتم تقولون بالتحكي، قل يا أخي التحت والفوق سواء في حق الله تبارك وتعالى، وفي أقطار الأرض مختلفة، مختلفين متباينين، أم أن جهتهم أن يقتصروا على تأويل ما لا يتفق مع جهتهم، مع أن كل هذه النصوص التي وهم ظاهرها الجهة من المتشابه، وسواء في الحديث إن قلت على أو قلت في كل سواء. هؤلاء لعل المشكلة عندهم أنهم تبنوا الجهة وجاءوا إلى كل نص ينفيها أو ينقضها فأولوه بحسب الجهة. ربما أنتم أمنتم من بالسماء هذا ليس نص متشابه، وإن الله قبل وجه أحدكم هذا من النصوص المتشابهة، يا أخي كلها متشابهة سواء كان في السماء أو في الأرض. أتراهم يجادلون بالباطل؟ فيقول قائلهم إن قول صلى الله عليه وسلم إن الله قبل وجه أحدكم من الأحاديث المتشابهة، يأتون النص الذي نقول إنه متشابه من أجل أن نحد من سقوة تشبيههم، فالجواب إن حديث الجاري كذلك من الأحاديث المتشابهة. ما الفرق بين حديث إن الله قبل وجه أحدكم وحديث الجاري؟ حديث الجاري يدل ظاهره على السماء وهذا يدل على الأرض، فإن قالوا ونص يجب تأويله يعني إن الله قبل وجه أحدكم، لأنه يعرض التنزيه، والله جميل إذا كان عندهم مفهوم التنزيه رائع جدا وقالوا إن هذا نص قبل وجه أحدكم إنما يحتاج للتأويل، أجيب بأنه إن وجب لأن ظاهره يوم الحلول وهو محال في حقه تعالى لزم أيضا وجوب تأويل حديث الجاري أنه يؤمن بظاهره أنه سبحانه بجهة ولا يكون في الجهة إلا الحادث، بس الحوادث يعني بس المخلوقات. نحن وصلنا إلى ختام الموضوع تقريبا، وبقيت إلى خلاصة هذه نؤجلها لآخر درس، نرجو الله عز وجل أن يسدد المعاني والتصورات والأقوال والأفعال والأحوال. ربما قال حديث الجاري صحيح، يعني هذه المناكفات، قال الحديث الجاري صحيح يا أخي، كأنما يريد أن حديثك الذي جئت به وهو متشابه ليس بالصحيح، وتؤيده أيضا نصوص قطعية، أجيب بأن هذا الحديث صحيح أيضا قبل وجه أحدكم وتؤيده نصوص قطعية، تعال إلى نصوص قطعية. أما قال تعالى وهو الله بالسماوات وفي الأرض، طيب أما قال تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، ما معنى أينما تولوا؟ أينما تتجهوا؟ فأينما تولوا ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، هذا جاء بعد ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. يعني لو أنه خرب المساجد كلها، المسلم لا تحصر صلاته في المسجد. لو فرضنا أنه لم يعد هناك مسجد، يصلي في القبور، فأينما تولوا فثم وجه الله، في البرية، في الصحراء، على الجبال، في الوديان، في قاع المحيط، كله صلاة. أنا أذكر أن أحد الصالحين أحب أن يسجل في صحيفة حسناته عملا، ظن أنه قل ما يعمل، قام من هذه الليل وأخذ بعضه كما يقولون حتى ما يبقى بعضه ويمشي بعض، ونزل في قاع النهر، يظهر أن أحدا كان يراه أو رآه فتبعه الشيخ طمس وطول، فخاف عليه، كاد أن يبلغ أن الشيخ غرق، وإذا الشيخ يصعد، يا شيخ والله خبرتي لأن أنت غطست وطولت. قال له أحببت أن أجد لله في مكان لم يجد له فيه أحد. معنى ترى أنا ما أساوي أني إذا ما بطلع، وهكذا. وهناك نصوص إذا قالوا هذا حديث ظني ثبوت، يعني حديث أحد، قلنا حديث الجاية ظني ثبوت أيضا. قال العلامة الكوثري وهو من علماء أهل السنة والجماعة هذا ولم يرد لفظ الجهة، الجهة هذا كأنما ختام، لفظ الجهة هذه التي يقولون عنها أنه في جهتي، كلمة في جهة ما وردت، لم يرد لفظ الجهة في حديث ما على الإطلاق، ما في حديث قال في جهة السماء أبدا. بل قال أبو يعلى الحنبلي في المعتمد في المعتقد ولا يجوز عليه تعالى الحد، الحد عن جهة ولا النهاية، الكون متناهي، الكون له حدود، الكون له بداية له نهاية، ولا قبل، ما يقال في حق الله قبل أو بعد، ولا بعد ولا تحت ولا قدام. أوضح من هذا التفصيل ما في. وبه زج في البهاء وفي النور إلى حيث كل خلق وراءه فوق فوق وتحت تحت لديه قبل قبل وبعد بعد سواء. حقيقة بسم الله عز وجل ما في زمان ولا في مكان. ثم يقول ولا خلف، نحن بالنسبة لنا لا خلف. وعموما أنا خطر بالبال وهذا لعله يعني يوفر شيئا ما، حيث ينسب لله عز وجل ما ينسب ينظر هل ما نسب لله عز وجل ظاهره يدل على المشابهة أم لا يدل على المشابهة. فمن مثل يد الله فوق أيديهم مرة ثانية، أو وقفت بين يدي الله، هكذا ما عشان نقول وقفنا بين يدي الله، وقفنا بين يدي الله، حتى أنت ما يخطر ببالك الخواطر، الخواطر ما تجوز هنا، هذه أوشاب أو خيالات أوهام، لا نتعامل مع الله عز وجل بالأوهام، نتعامل مع الله عز وجل بالحقائق. أخبر الله عز وجل عن القرآن، القرآن كلام الله عز وجل، قال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. القرآن كم إيد له؟ لاحظ. إذا مع ذلك هذا تعبير باللغة، هذا أسلوب لغوي من اللغة العربية يبين أنه محفوظ من التحريف والتأويل. إذا حيث تنسب اليد للقرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه، الهاء هنا عاد على القرآن الكريم، إذا ليس على ما يتصور بعضهم. يقول لأنها صفات لم يرد الشرع بها، وهي صفات توجب المكان، كل هذه الصفات قدام وراء وبعد وفوق وتحت. وقال الكوثري عند قوله صلى الله عليه وسلم الجاري أين الله، على أن أين تكون السؤال عن المكانة، وتكون السؤال عن المكان. قل له أين فلان، أنا ما أقصد مكانه، أقصد مكانته في القوم، أين فلان من القوم، أين أنت منا، حيث قد علمت من السطة في العشيرة والمنزل في القوم، يعني أنت منا لك منزل عالي، أي أنت منا، أين هو؟ قال هو في المكانة العليا من قومه. ثم قال وقال أبو بكر العربي، هذا من الفقهاء المالكية، المراد بالسؤال بأين عنه تعالى المكانة مو المكان. فإن المكان يستحيل عليه، يستحيل عليه. وإقرار التنزيه تجد أنه لم يذكر لفظ من المتشابه إلا وقرن به قرينة تدل على زوال الوهم الباطل الذي يجري إليه من في قلبه مرض. يعني كل النصوص المتشابهة أغلبها وإن عدم هذا عدم للارتكان إلى الأساس، الأساس الله ليس كمثله شيء، لكن كل النصوص أو أغلب النصوص أو أكثر النصوص المتشابهة فيها قرينة تدل على أن الظاهر غير مراد. من مثل الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. قال مثل نوره، نور الله يعني أضاف النور إلى نفسه، ولو كان تعالى نفس النور لما أضافه لامتناع إضافة الشيء إلى نفسه. يعني الله نور، نور السماوات، علما بأن المفسرين قالوا نور بمعنى منور، منور يعني مبدع، لأنهم يطلقون النور على الإيجاد والظلم على العدم. إذن الله نور يعني بمعنى منور السماوات والأرض، حتى ما يذهب الذهن كما أحيانا نسأل عن هذا المعنى أنه الله نور يعني شعاع، أبدا ما يجوز هذا، كل أشياء مخلوقة لله تبارك وتعالى. وإذا قال مثل نوره، إذن ذات الله أضيف لها النور ولا يضاف شيء إلى نفسه، إذن ليس ذات الله عز وجل نورا على ما دل عليه الظاهر. أيضا قال تعالى الرحمن على العرش استوى، جاء قوله الرحمن على العرش استوى بعدما قال تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. كل النصوص التي فيها استوى سبقت بذكر الخلق كلها، مما يدل على أن الاستواء كان بعد خلق الخلق وليس قبل خلق الخلق، يدل على أن العرش إنما هو مخلوقات الله عز وجل. وإذلك بعده ماذا قال؟ تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات إلى الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، كل المخلوقات ملك لله تبارك وتعالى. إذن آيتان اكتنفتا قوله تعالى الرحمن العرش استوى، أي ممن خلق الأرض والسماوات، السماوات، والثاني له ما في السماوات وما في الأرض، مما يدل على أن الجهة محدثين مخلوقة، السماء والأرض كلها من الجهات، كلها من المظاهر التي إنما ربما أخذت أذهان بعضهم وظني لو لم يكن لديهم استعداد لما تأثروا بهذا، وإنما شربوا من مشارب أهل السنة والجماعة. عندنا نص اختم به، ولعله يكفي لو أننا ما بحثنا هذا خلال المدة هي كلها من أولها إلى آخرها لكفانا. ما هو الحديث الآن في آية عن موسى عليه السلام لما سار بأهله ليلا يرجع إلى بلده بعدما مكث في مدين ما مكث وتزوج ورجع إلى بلده، على الطريق آنس من نارا، والآيات كثيرة وقد جاء العرض فيها يكمل بعضه بعضا، يعني مجموع الآيات تعطيك الصورة الكاملة عن المشهد. يقول تعالى فلما جاءها، ها ضمير يعود على النار، إذا هو جاء للنار. قال إيه انكثوا، وهل أتاك حديث موسى إذ قال أهل انكثوا إذ رأى نارا فقال انكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما جاءها نودي، يعني ما رفع إلى السماء وإنما هو صار قريب من النار. لاحظ نودي أن بورك من في النار، النص واضح متشابه، بورك من في النار ومن حولها أيضا، من جاء بعده وسبحان الله رب العالمين. سبحانه حتى ما يخطر ببالك أنت أنه من في النار معنى النار صار ظرفا، ما صحيح هذا الكلام، وإنما شاء الله عز وجل أن يجذب موسى عليه الصلاة والسلام من حيث حاجته إلى الدليل، لأنه قد حار في الطريق ولأنه كان في برد شديد يحتاج إلى أن يصطلي هو وأهله ب بماء يخفف عنه سقوة البرد. إذن النصرة، فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. قال ابن تيمية رحمه الله عند قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، كان هذا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاقتلاع والنصر والتأييد. إذا ليست معية ملازمة مجالسة، وإنما معية اقتلاع يعني الله يطلع علينا، ومعية نصر ومعية تأييد. وصلنا إلى خلاصة هذا إن شاء الله عز وجل في آخر مجلس لنا فيما يتعلق بما يستحيل في حق الله تبارك وتعالى، ونحن على مشارف مشرب من مشارب الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. من هو؟ قال هو سلمان الفارسي رضي الله تبارك وتعالى عنه. كتب سلمان إلى أبي الدرداء رضي الله عنهما: أما بعد، فإنك لن تنال ما تريد إلا بترك ما تشتهي. من الابتلاء الذي ابتلانا الله عز وجل به أن خلق فينا نفوسا لها شهوات، هذه الشهوات إما أن تكون في الحلال أو من حرام. إذا أخذت شهوات النفس من الحرام معناها أنا بعيد كل بعد عن رضا الله تبارك وتعالى، لأن رضا الله مرتبط بترك ما تشتهي لما يريد. ولذلك النص كان من الصراحة بمكان، قال له إنك لن تنال ما تريد إلا بترك ما تشتهي. حتى على مستوى الكبار في السلوك والسير إلى الله عز وجل ربما تركوا بعض المباح لو من ألوان مجاهدة النفس. نحن لا نقول ولهم يقولون بأن المباح لا يجوز، وإنما فرق بين أن أتوسع في المباحات أتبحبح فيها، وهذه عقل من عقبات الشيطان على فكرة، التوسع في الحلال، لأن كل توسع في الحلال يكون على حساب حقوق أخرى. بمعنى أن حينما أزداد بحبوحة في الطعام والشراب واللباس هذا سيكون على حساب أقارب لي بحاجة لبعض الفلوس، أنا قد أنفقتها على ثياب فاخرة وعلى طعام من أفخر ما يكون، وعلى وعلى تزيين حتى البيوت، زيادة التزيين فيها نفقات، وهذه النفقات إنما هي على حساب أيضا حقوق أخرى. ومن هنا قال أحدهم الكروش الكبيرة على حساب البطون الخاوية. الكروش الكبيرة يعني إذا كان له كرش أمامه نصف متر، مع ذلك أنه في ناس قد اتصفقت بطونهم بظهورهم حقيقة. هذه من هنا قال إنك لن تنال ما تريد إلا بترك ما تشتهي. والله الله يجزي الخير. فليكن الآن أحسن الشهوة أحيانا تقتصر عندنا على مفهوم معين، لكن هي ترى شهوة الكلام، شهوة الجاه، شهوة المنصب، شهوة المدح. اللي مدحني أنت ما مدحني اليوم، ما مدحني ترى، أنا ضاق صدري لو قلت لي شو هذا ما في أحسن منه، أنا بستريح تماما تماما. هذا الغذاء، علما بأنه من طلب ثناء الناس مع ذلك أنه غافل عن الله تبارك وتعالى. إذا حرك الله عز وجل ألسنتهم بالثناء بمعنى، قالوا ألسنة الخلق أقلام الحق. يعني إذا سمعت الثناء من الناس عليك اعلم، وهذا طبعا ينبغي أن ترجع إلى الله عز وجل سريعا، اعلم أن الله عز وجل قد أراد أن يسمعك ما يثني بصدرك، ولعل هذا من المشاهد في بعض الأحاديث. ومن هنا شهوة الكلام الآن، شهوة الظهور، أنه أنا إذا دخلت مجلس وما أحد التفت لي معناته كارثة. يعني أنا بغم على قلبي بضيق صدري إنه ولا أحد التفت، وخاصة إذا دخل واحد بعدي وقام الجميع قياما على رؤوسهم لا على أرجلهم، قلوا نعم معناته أنا أقل من الصدر. هذه ترى كلها ملابسات في النفس. الأصل وجود الخلق وعدمهم سواء. أنت المنطق برضا الله عز وجل، قاموا أو لم يقوموا، ما يقوموا. هنا قال فليكن كلامك ذكرا، ما تتكلم إلا إذا كان هناك خير في الكلام، وصمتك فكرا إذا صمت، ونظرك عبرا، عبرة يعني، فإن الدنيا تتقلب وبهجتها تتغير فلا تغتر بها، ربما أتتك مبتهجة تعانقك تتشوق إليك تقول أنت والله أحق أن تمتلكني، ما تغتر بالدنيا على الإطلاق. كل ما على الأرض زينة لها، وستجدها في يوم من الأيام وإن لجعل ما عليها صعيدا جرزا. الصعيد هي الأرض التي فيها ليس فيها نبات على الإطلاق. وليكن بيتك المسجد والسلام. والله رسالة مختصرة مفيدة. آخر فقرة، قال سلمان رضي الله تبارك وتعالى عنه: القصد والدوام. طبعا هو ضبط العبارة القصد، يعني إلزم القصد، هذا أسلوب إغراء، القصد، وعطف عليه الدوام، يعني التزم القصد وتابع الدوام، بمعنى ركعتان تستمر عليهما أحسن من 20 ركعة تنقطع بهما عن ما وراء هذه الركعات. إذا كنت تنفق درهم واحد فأحببت أن تنفق 100، أنفقت 100 وما عاد تنفق نهائيا، لا أنفق درهم درهم درهم. القصد، القصد يعني ما تطيقوا، خذوا من الأعمال ما تطيقوا، فإن الله لا يمل حتى تملوا، لا يمل حتى تملوا، هذا متشابه، لأن الملل في حقنا السلك، في حق الله عز وجل ليس كمثل شيء، يعني لا يقطع الله عز وجل ثوابه عنكم إلا إذا توقفتم عن الأعمال الذي بها تتقربون إلى الله عز وجل. ثم عطف جملة رائعة، القصد والدوام، وأنت الجواد السابق، أنت الجواد السابق. افترض أرنب وسلحفاة، السلحفاة تمشي ببطء والأرنب يقفز قفزا، بدي افترض انه ارنب وسلحفاه قد تباريا في سباقي، ما بالافتراض، بدا الشوط الاول، انطلقت السلحفاه، طبعا خطوه خطوه على اليمين وعلى الشمال، الارنب قفز قفز قطع نصف الطريق، ثم ثبت وجد السلحفاه بعيده، قال مستريح حتى تاتي، جلس يستريحنا، السلحفاه مرت به وقفته، جعلته في قفاء ثم وصلت قبله، بعدين انتبه. اذا انت الجواد السابق اذا كنت تعتمد القصد مع الدوام فيما تتقرب به الى الله تبارك وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا ومحضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافه عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله.